كما كان في مجلسه وقتئذ البراض بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة، فقال النعمان لمن حوله من العرب: من يجيز لطيمتي؟ فقال عروة: أنا أجيزها. فقال البراض وكان من العدائين: أتجيزها على كنانة؟ قال عروة: نعم على الخلق. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فبلغ ذلك لبيد بن ربيعة ابن مالك بن جعفر بن كلاب الشاعر المشهور، فقال: فأبلغ إن عرضت بني كلاب، وعامرة والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلال. وكانت الركبان تسير بشعر لبيد ابن ربيعة رضي الله عنه، فعلمت قريش وكنانة بأن البراض قد قتل عروة في الشهر الحرام، فهاجت الحرب بين قريش وكنانة من جهة، وبين هوازن من جهة أخرى خارج الحرام، ثم لاحقت هوازن قريشا وكنانة وقاتلوهم داخل الحرم، فسميت الحرب لذلك حرب الفجار. وقد صان الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يقاتل مع أعمامه، مع أنه كان قد بلغ سن القتال، وما أثر من أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبل على أعمامه إن صح لم يثبت مشاركته صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب الفاجرة، لأن معنى كونه ينبل على أعمامه أن يرد عنهم نبل عدوهم، وهذا ليس بقتال. وبعد حرب الفجار بأشهر حدث أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وأخذ البضاعة ولم يعطي الزبيدي ثمنها، فأوفى الزبيدي على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال، وبين الحجر والحجر. فلما وقفت قريش على جلية الأمر، قام الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائها، فصنع لهم طعاما، وكان ذلك في شهر ذي القعدة الحرام، فتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مكانهما، وعلى التأسي في المعاش، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. ورجال هذا الأثر ثقات، إلا أن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري الملقب بطلحة الندى لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد طلحة هذا سنة 25 من الهجرة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.